بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم، وحشتكم القرود الحقيقة. يعني احنا قلنا كام حلقة علمية كده، يعني يبدو انكم تعبتوا، فمن حقكم تستريحوا شوية في حلقة إرداوي. وهواة القرود عمالين يقولوا يحيى القرود يحيى القرود. احنا اخترنا موضوع وفيلم حقيقي، فيلم طريف جدا، عن الصراع على السلطة في عالم القرود. وموضوع الصراع موضوع كبير في علم الأحياء. في الواقع حياة الدنيا كلها حب وحرب، مزيج من الحب والحرب، مزيج من الصراع ومن التآلف. فالصراع أساسي، الصراع أساسي في الوجود. احنا هنحاول نفكر سوا، يا ترى ايه جذوره وأسبابه. انا اعتقد اول سبب واهم سبب هو الأنا المغروس في كل واحد فينا. الأنا، كل واحد يقول أنا، هو ده مركز الأحقاد والغيرة والحسد، الغرور، الخيلاء. أنا عاوز أبقى أحسن من فلان، أنا مش طايق إن فلان يبقى رئيسي، أنا عاوز أخذ اللي في إيده، أنا عاوز أخذ اللي في جيبه، هو ما يسواش، أنا أسوأ أكتر منه مليون مرة، هو إيه أنا إيه أنا. الأنا هي سبب الغل، الغل، الحمو والجوف ده. أنا، إبليس بيقول لربنا سبحانه وتعالى أنا خير منه، من آدم يعني. أنا هي محور الأبلسة كله، والشيطنة كلمة أنا دي. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ وفي الجنة سر سعادة كله في الآية البسيطة دي، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فنزع الغل من الصدر، الغل اللي هو مركز الحقد والضغينة، وأنا وهو وهم وهي، هي دي مركز كل شقاء. عشان كده يقول لك إخوانا على سرر متقابلين، بعد ما ينزع الغل نبقى إخوان. والفلاح يقول لك بلغة الفلاحي، من قال أنا وقع في الأنا، من قال أنا وقع في الأنا. يعني برضو بإدراكه البسيط الفطري هو عارف أن كلمة أنا هي أصل جميع الشرور. سيدنا داود يقول لربنا في الحديث القدسي، يا رب كيف أصل إليك؟ فربنا يقول له اترك نفسك وتعالى. الأنا برضو، وحتى كلمة أنانية هي جاية من الأنا طبعا. يعني طب الإنسان يقمع الأنا ده بإيه؟ يكبحه بإيه؟ ما هو حيكبح الأنا بأنا برضو. يعني أنا عشان أقاوم الأنانية اللي فيه بقاومها بأنا برضو. صحيح بقاوم، بس ده اسمه الأنا الأعلى، لأن الإنسان جواه درجات، عدة أنفس، جواه نفس لوامة، جواه نفس أمارة دايما تجره للشرور، وبعدين نفس لوامة تنقد وتلوم وتعاتب زي الضمير، وفي نفس ملهمة، نفس مطمئنة. فجوه الإنسان عدة مراتب من الأنفس. ففي اللي هما بيسموه في العلم النفسي الأنا والأنا الأعلى. أنا برضو بشكم الأنا بأنا، الأنا اللي هو يمثل النفس الأمارة اللي عاوز تجرني للشرور والجرائم وبأشكمها بالأنا الأعلى اللي هو يمثل النفس اللوامة، يمثل الضمير، ونفس يمثل المثاليات والفضائل والأعراف وكل الموروثات الجميلة اللي ورثناها وأوامر الدين، يمثل الشريعة كل ده. قلنا ديا أول سبب في مسألة الصراع هو الأنا المغروس فينا، اللي هو عشان نشخصه بالضبط بنسميه النفس الأمارة، اللي هو كل همه، أقول لك كل همه كرشه أو كل همه بطنه، لذته ساعته لحظته فلوسه جيبه همه جيبه كل ده، يعني النفس الأمارة اللي هي الأنا الواطي خالص. فهو ده محور الحقد والحسد والغيرة والشك وهو اللي بيدفع الناس للتصارع، وإنهم يتنازعهم كل واحد ينزع من الآخر ما يملكه. ده سبب. السبب الثاني عدم المساواة وتفاضل المواهب، ودي برضو حاجة طبيعية زي ما حكينا في حلقة سابقة إن ما فيش حاجة مساواة، ما فيش حاجة اسمها مساواة في الطبيعة. طبيعة أعلى ويعني أبلغ مثال على عدم المساواة وعلى التفاضل والأفضليات، كل الوجود كله أفضليات، ما فيش حاجة زي التاني. قلنا بدءا من الحيوان الخلية الواحدة لعديد الخلايا، للرخويات، للديدان، للقشريات، للأسماك، للبرمائيات، للزواحف، للطيور، للثدييات، مراتب مراتب مراتب مراتب. وبعدين قلنا حتى ان كل صنف تلاقي له عدة مراتب، برتقالة فيه سكري وبصرة ومش عارف الصيفي بتاع، حتى نوع واحد ما يستويش، ما فيش مساواة خالص. فأكن عدم المساواة وتفاضل المواهب في الطبيعة، المخلوقات متفاضلة في القوة والحيلة، وبحكم هذا التفاضل في القوة والحيلة حيطمع واحد في التاني، لأن في واحد أقوى واحد أضعف، واحد صاحب حيلة واحد غبي، وعلى قمة المجموعة الحية كلها في الإنسان اللي هو عنده ذروة القوة وذروة الحيلة، عنده دلوقتي يعني مكانات، بيحط رجله يوصل للقمر، يحط ايده ينزل على المريخ، بقى عملاق خلاص، فعنده بلغ غاية القوة وغاية الحيلة. عشان كده حكم كل المجموعة وسادها وسخرها جميعا. فبحكم تفاضل المواهب وبحكم اختلاف الكائنات في القوة والحيلة كانت أحد الأسباب اللي شجعت على الصراع، لأن بقى فيه قوي ممكن يأكل ضعيف، وفيه صاحب حيلة ممكن يغلب من هو ضعيف الحيلة. سبب آخر هو كثرة الأفواه وقلة الموارد. وهو الناس هتتخانق ليه؟ لأن فيه أفواه كثيرة وموارد قليلة، كثرة الطلب وقلة المعروض، فالناس تتخانق عليه. ويضاف إلى كده كمان الطمع، لأن حتى في الحالات بتاع الوفرة، لما يبقى في وفرة من كل شيء، برضه الطمع عاوز واحد يقش، مش بس اللي هو يشبعه هو ويشبع عيلته، لا، يبقى الإنسان ما بيحتاجش من الدنيا إنه يلبس بدلتين على بعض ولا يأكل أكلتين على بعض، ومع كده عاوز يبقى صاحب ملايين، هيعمل بيهم إيه؟ الطمع يعني. وخيرات الأرض تكفي كل الناس صحيح، لكن ما تكفيش طمعهم، لأن لو مات كل الناس وفضل اتنين في الكرة الأرضية والأرض كلها مليانة خيرات، هيقتلوا بعض برضو، لأن مهما كانت كنوز الذهب مش هتكفي طمع الإنسان، تكفي الإنسان لكن ما تكفيش طمعه أبدا، لأن الإنسان طمعه لا نهائي. يعني واحد ما عنده الارض كفايه اللي يخليه يمد رجله يروح القمر، ويحط ايه يروح المريخ، طب ليه؟ هي جواه طموح ما لوش اخر وطمع في كل شيء. ف كثرت الطلب وقلة المعروض، ثم عنصر الطمع اللي هو حتى برغم الوفرة وبرغم كثرة المعروض برضه هيخلي الناس تقتل بعض، لأن في واحد عاوز يقش، واحد يقش الترابيزة كلها. سبب آخر من أسباب الصراع حيازة الأنثى، بتلاقيها في الحيوانات وتلاقيها في الإنسان، تلاقي الضفادع بتتقاتل على الأنثى، وتلاقي السباع، وتلاقي الفيلة، وتلاقي كل الكلاب والقطط والديابة وكله حيازة الأنثى. وبعدين غريبة أن الأنثى غاوية إنها تتفرج على اتنين بيتقاتلوا عشانها، وتختار مين؟ تختار القوي. والراجل غاوي أو الذكر في الحيوانات غاوي، يستعرض قوته قدام الأنثى. شفنا أفلام كتيرة من استعراض القوة بين ذكرين قدام الأنثى، وهي واقفة تتفرج كده يعني آخر مزاج، مستنية لما يقع واحد فيهم وتيجي تاخد بقى اللي إيه البطل. فدي حاجة من الطرفين، الذكر عاوز يستعرض قوته قدام الأنثى، والأنثى غاوية إنها تشوف اتنين بيتقاتلوا عليها وهي تختار الأقوى. سبب آخر في الصراع هو طلب السلطة لذاتها، لذات السلطة. ليه؟ لأن السلطة في الواقع يعني من الحاجات اللي تجمع جميع الخيرات، يعني اللي عنده السلطة خلاص هيبقى ملك الفلوس والستات والشهرة والجاه والأرض والعقار. ما خلاص، ما هي السلطة هتملكه رقاب كل الخلق، وبالتالي يملك كل فلوسه ويملك فلوسهم كمان ورقابتهم وعمرهم وكل حاجة. فالسلطة تجوب، اللي يملك السلطة يبقى ملك كل شيء، فعشان كده السلطة تطلب لذاتها. كان في مرحلة من تاريخ الإنسان كان في صراع، وما زال حتى لغاية دلوقتي صراع الذكر والأنثى، المرأة والرجل. وفي مرحلة المرأة غلبت وحكمت، اللي هي يسموها المرحلة الأموية من الأم، كانت الأم اللي هي بتحفظ نسل القبيلة وهي البطن اللي هي بتخلف للقبيلة. وكانت في حاجة اسمها تعدد أزواج، كان الرجالة حريم زي الحريم والحشم والخدم بالنسبة للست الكبيرة رئيسة القبيلة، وكانت الملكة والحاكمة والمتصرفة في الشؤون هي امرأة، وكل الرجالة في خدمتها، وتخلف ما يطلع الأولاد ما يعرفوش من مين، لأن هي كان عندها تعدد أزواج. دي مرحلة اسمها المرحلة الأموية، حكمت فيها المرأة وأدت لنفسها حق في تعدد الأزواج، وسخرت الرجال، وكان الرجال بالنسبة في العصر ده مجرد حشم وخدم وعبيد. لكن الحقيقة دي كانت مرحلة قصيرة في التاريخ، انتهت وابتدى الرجل يغلب وخد عصا القيادة واستولى على السلطة، وما زال احنا عايشين في عصر الرجل. في الواقع الشريعة جت واضحة في المسألة دي، الرجال قوامون على النساء، كانت ربنا أكد قوامة الرجل وأنه مفضل سواء في ذاته أو بما ينفق على المرأة، وللرجال عليهن درجة. ربنا أكد الحكاية دي واختار كل أنبياء رجال، والتاريخ كمان أكد المسألة دي، لأن في الواقع عبر ألوف السنين الرجل استقل بجميع النشاطات، فهو صانع السياسات وصانع الدساتير والفلسفات والعلوم والحضارات، وهو المخترع وهو الملحن وهو المفكر وهو النبي. فالتاريخ أيضا يعني يؤكد القوامة، هذه القوامة. وأما الحالات القليلة اللي حكمت فيها امرأة فهي يقول لك يعني استثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها، لأنها حالات قليلة. ده حتى الملاحظ أن شغل الستات نفسه اللي هو المضاد مثلا، تلاقي اللي تفوق فيه رجال، كريستيان ديوار ومش عارف كل الأسامي بيوت الموضة رجال، كبار الطهاه اللي بيطبخوا الأكل رجال برضو، مع إن دي شغل الستات. الخياطة وحياكة الملابس تفوق فيها الرجال برضو، مع إن دي المفروض شغل الستات. فزي ما قلنا كلمة الشريعة وكلمة التاريخ الاثنين بيأكدوا القوامة، قوامة الرجل. لكن طبعا احنا ممكن نكون داخلين في بداية عصر مختلف، لأن المرأة دلوقتي دخلت في جميع الميادين اللي بيشتغل فيها الرجل، وحطت راسها براسه، وأحيانا تفوقت على الرجل في مجالات كثيرة. ف نقدر نقول ما حدش عارف المستقبل شكله ايه، لكن ممكن قوي التاريخ ده اذا كان في تاريخ، اذا كان في لسه مثلا فاضل 1000 سنة ولا حاجة من العمر، من عمر البشرية على الارض. لكن الى الان ما زال الرجل هو صاحب الكلمة وصاحب الحضارة، وهو صانع التاريخ بالفعل. في الواقع عدم المساواة اللي حكينا عنه نعمة في العيلة، نعمة لأنه هو أساس التربية، إن في كبير وصغير وإلا كان ما بقاش في عيلة خالص. عدم المساواة في الأجر نعمة لأنه هو أساس الحوافز، يعني لو كل واحد خد زي التاني، المهمل زي النشط والذكي زي الغبي والمنتج زي العاطل، ما كانش بقى في حافز لأي عمل. الصراع في الحياة نفسه نعمة لأنه كان نوع من فرز اللياقات والصلاحيات، لأن في المعركة الطويلة، معركة صراع الكائنات مع المدى الطويل وعلى المدى الطويل، هذا الصراع عمل فرز اللي ما يستحقوش يعيشوا ماتوا، واللي يستحقوا عاشوا. وكل الفصائل الحية ورثت أحسن صفاتها، لأن اللي أصحاب العاهات والمرضى وما ينفعوش في العيشة ما قدروش نفسهم في المعركة، وعلى طول المدى ما ادوش نسل، بينما اللي بيدي نسل هم الأقوياء. فإذا في عملية فرز، يعني دي برضو صراع، الصراع في الحياة نعمة. ما المساواة اللي احنا بنتكلم عنها، واللي هي شعار مرفوع وراية مرفوعة في جميع الثورات، في الواقع اللي بيتصور ان هذا الشعار معناه المساواة في الأرزاق والمساواة في الأجور رغم اختلاف المواهب، اذا بيفهم كده يبقى فهم غلط، لان شعار المساواة اللي بنرفعه معناه تاني خالص مختلف. معناه ايه؟ مساواة في الفرص، ان كل واحد يبقى عنده فرصة انه يتعلم ويتداوى، انه يلبس، انه كل واحد يبقى له مكان في الصف. لكن لما يتصفر الصفارة ويبتدي الجري هيختلف الناس خالص، في واحد هيقع بعد مش عارف 20 متر، واحد هيكمل 10 كيلو جري، وفيه اول وتاني وتالت، وفيه سبنسة، هتختلف المواهب على طول. وبالتالي لازم تختلف الأجور، وزي ما قلنا هتظهر عدم المساواة اللي هي أساس الوجود كله، اللي زي ما قلنا تفاضل في المواهب. إنما المساواة اللي قصدناها بقى بالثورات دي إيه؟ المساواة في الفرص، المساواة في القانون، مساواة في كل واحد له عليه نفس الحقوق وله نفس الواجبات، مساواة في الحق والواجب، مساواة قدام القاضي، مساواة قدام الدستور، مساواة في الفرصة، إن الواحد كل واحد يبقى له فرصة زي ما قلنا، يبقى له مكان في الصف، تعلم، يلبس، يأكل، حد أدنى من المعيشة، كل دي حق لكل مواطن. إنما إذا صفرت الصفارة وابتدى الجري مفيش مساواة خلاص، على طول حيبقى فيه سريع وبطيء وهل كان، وفيه البطل وفيه الأول والتاني والتالت والأخير. وبالتالي لازم تختلف الأجور عشان يبقى فيه حوافز وعشان يقوم فيه نظام. فإذا في حكمة، احنا شفنا دلوقتي الصراع له حكمة، الحرب لها حكمة، عدم المساواة لها حكمة. وتأمل كل شيء في الحياة بيكشف لنا الحكمة. وتعالوا مع بعض بقى نشوف الفيلم بتاع القرود عشان كمان نشوف الحكمة، وعشان نريح من ونضحك سوا على العالم العجيب بتاع القرود. ده القرد العظيم بقى، الزعيم كبير بينادي كل لازم يجي، مش كلام، كلمة مسموعة، زعمة دول. لكل ذي الأراضي. صراع الذكور في الغابة أمر طبيعي, وهنشوف إزاي بيوصل واحد فيهم للسلطة. شوف الوصول للسلطة بالجعورة والدوشة وإثارة أكبر دوشة والعفونة والغلبة في المعارك. شوف شوف شوف ده شوف شوف جعيس شوف جعيس قد إيه. أنا اللي هيقرب لي هشكومه, وأنا هخلي وشه قفاه, خلي حد كده يطلع قدامي. شوف يعني وقفته عجيبة. المطر لما ينزل المطر زي ما قلنا بيحصل هياج في القرود ويحبوا يستعرضوا القوة أثناء المطر, شوف قاعد شوف بقى الهياج اللي بيحصل. شايف دايما المطر يعمل الحالة الهياج دي. هنا المصور حاول يقرب من عالم القرود ويخش في يصورهم على الطبيعة. الأمر طبعا احتاج دي بحيرة جنبي في تنزانيا. دول الشمبانزي, مجموعات من الشمبانزي من ذكور الشمبانزي. ذبحوا الذبيحة نسناس وبيشتركوا في أكله. شوفوا بقى الزعيم هو اللي يأكل الأول, وإذا فضل حاجة يبقى الهلافيت يأكله. بتحصل خناقات لكن تستتب بسرعة. يحاولوا يصوروهم من بعيد عشان يصوروهم في الوضع على طبيعتهم من غير ما تصور بالتلسكوب. كل ده عدسات تلسكوبية تصور من بعيد. القرد بيحاول يوصل للسلطة عن طريق الدوشة والجعورة وإثارة أكبر ضجة والفتوانة والجدعنة والخناقات. شوف واخد كل الموز له ازاي. جميل بص. عشان المصور يصاحبهم ووزع عليهم موز عشان يقدر يقرب شوية ويصور ويبقى في ألفة. بقه مليان وعاوز ياخد من صاحبه. طب مش تخلص اللي بقك الأول. امشي امشي انا صاحب القهوة. اي واحد يقرب انا حشك انا فيش حد غيري هنا. يبدو المشين زي يقول لك تعالى يا عم نمشي احنا جنب الحيط احنا مالنا يا عم. شوف الابتسامة إرداوي. شوف يبتسم إزاي. شوف ده الغرقان في التأمل. شوف شوف التفكير اللي جوه. شوف لحظة سرحة التأمل دي. صراع بين شمبانزي ونسناس. الشمبانزي أقوى من نسناس وأكثر حيلة. دايما بيقتلوا نسناس وأكلوه. شوفوا الخضوع الصغير بقى. شوفوا علامة الخضوع. شوف تحس فيه قوي وضعيف وفيه كبير وصغير. تحس بالحركة. شوف الخضوع. شوف الخضوع. حركة الخضوع دي ده قرد هلفود اهو. شوف الهلفود تلاقيه يطاطي كده ويقول انا عيل على صوب. بلعب عيال. بقى اثنين عيال بيلعب. ممكن اول تدرك الكبير والصغير وتصرف الكبير وتصرف الصغير وسيطرة الكبير على الصغير. تحس بيها بالحركة. شوف شوف الـ الـ الخضوع يطاطي يطاطي. انا عيل انا ما افهمش حاجة خالص. انا خلاص انا ساكت اهو. بس اوعى تفتح بقك. شوف بيسحب ازاي. شوف بقى ادق عيس اهو. دق عيس. شوفوا هنشوف نماذج بقى ازاي دق عيس ده بيوصل للزعامة بإثارة اكبر دوشة. يجعر يجعر ويقعد يعمل دوشة ويهز الشجر وساعات يلجأ لحيلة. هنشوف دلوقتي ازاي ان هو جاب صفيحة قاعد يخبط عليه. تكنولوجي حاجة غريبة قوي. شايف الدوشة اللي عملها. دوشة وضجة وجعورة وخناق وعفوانة. دي وسائل البلوغ السلطة. وبعدين هنشوف واحد لجأ لحيلة غريبة هتفرج عليه حاجة غريبة. صحيح عاوزين نسمع الصوت لما يجي يخبط على الصفيحة. شايف بيعمل ايه. شايف ايه. محدش يقف وشي. شوفوا كل وسيلة لإثارة الضجة ما يسيبهاش. شوف الكبير ورا الصغير. شايف واحد قدام والتاني ورا. شوف بيطلع بالسرعة ازاي ويرجع ينزل تاني. يعني دي مسألة استعراض. مش طالع عشان يقضي حاجة. ده استعراض. استعراض قوة. يحاول يخوف الكل. فإذا خافوا خلاص. شوفوا بيعمل. شوف بيعمل ايه. كل دي حركات استعراض. عاوز يرعب كل القرود عشان يسلموا له خلاص. شوفوا بيعمل ايه. شايفين شوفوا شوفوا بقى الصفيحة هشوف هيكتشف ان ده سلاح سلاح حربي صاروخ تمام. شوفوا هيخبط على الصفيحة عاوزين نسمع صوت ما بيخبط على الصفيحة وبتاع تكنولوجي بقى حاجة هجوم هجوم امريكاني بقى الهرود قالوا انا هرسوا ايه ده ايه ده جاب ايه الصوت ده جاي ايه شوف صفحتين كمان مش واحدة عاوز يحاول يعمل اكبر ضج اكبر دوشة كله كش. شوف شوف شوف المخابرات ده قرد مخابرات ده اللي بيبص من ورا الشجر كله كش وسكت بلم. شوف قاعد بقى عظيم خلاص محدش عدش يقدر يقول لي حاجة خالص ابعد كله يخرس الكل يخرس كل يتلم انا هنا حطيح في الكل. معلم معلم الكبير رجله اتجزعت بينفخ عليه عظمة عظمة حاجة غريبة دول يقول لك يا عم احنا مالنا احنا عيال خلينا خلينا بعيد ما يسيبش حد الا يجر شكل بلطجك يا بريهات درجه اولى شوف وقفه شوف الوقفه هم دول اللي بيقولوا حام احنا مالنا يا عم تعال يا عم نمشي بعيد يا نهار اسود خلينا جنب الحيط الغريب الفيلم الغريب ده هو بنحس فيه ان وسائل الوصول للسلطه هي هي ما تغيرتش كتير يعني هي في القرود كانت ايه القوه العضليه العفوانة البلطجة الدجة الجعورة الدوشة استخدام الحيلة القرد المخابرات ما اختلفتش المسائل يعني لغاية دلوقتي برضو توصل دويلات امريكا اللاتينية ودويلات افريقيا النامية اللي كل يوم يحصل فيها انقلاب هي برضو بيوصلهم بنفس الطريق اكبر دجة وجعورة بنسميها دلوقتي الاعلام والقوة العضلية هي الهجوم بالدبابات على قصر الحاكم والمخابرات هي المخابرات وبعدين أسماء زي بوكاسا سموزة، الليندي، ببراك، كارميل، هتلر، ستالين، هم نفس القرود العظام دول. ده حتى بوكاسا حكوا عنه انه هو كان بياخد اطفال المدارس يذبحهم ويحطهم في التلاجة ويأكلهم. يعني احيانا زي ما قلت مرة، الخيط الرفيع اللي بين الانسان والقرد يختفي، فما تعرفش مين فيهم قرد مين فيهم انسان. يعني اللي عمله بوكاسا يعني ده أرودي أرودي أرودي. وتلاقي في الحلقات اللي فاتت أرود في لطف وإنسانية ورقة شاعر، حلقات الحب والزواج اللي قلناها اللي ورناها لكم في الأرود. وهي دي يمكن الحاجة اللطيفة في تتبع القرود، ان الواحد بيأصل بيعمل تأصيل بيشوف جذور الحاجات. يعني اللي دلوقتي بيحصل بالدبابات وبالإعلام، تلاقي انت جذوره بقى في القرد المجدع العافي اللي عمال يعمل دوشة، وجاب صفيحة خبط وبتاع، والقرود خاف وانهرسوا. ده ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ ايه الجأ ده؟ ايه ده؟ حاجات كده. يعني ايه دي؟ زي حكاية قنبلة ذرية على قده. يعني ده بالنسبة للقرد ده يعني شغلانة، يعني قنابل هاون بقى. فبيحاول يستخدم الحيلة ويستخدم الذكاء والعضلات والقوة والجعورة والزعيق، ويهز الشجر ويجيب شماريخ ده، وكل واحد يقابله روح هف وقلمين وبتاع حاجات. هي نفس الحكاية دلوقتي نشوفها على تطور بقى وعلى علم. يعني هو العلم في النهاية خلى القرد له مخالبه ذرية وأنيابه إلكترونية. يعني العلم سلاح ذو حدين. يعني هو ممكن بالنسبة للإنسان الخير يتضاعف خيره مليون ضعف، لكن الإنسان الشرير بالعلم ووسائل العلم يتضاعف شره مليون ضعف. فالحلقة دي ولو انها قرود، لكن حقيقة طلعنا منها بالكثير. وان شاء الله الى لقاء اخر مع قرود اخرين في الحلقة القادمة ان شاء الله.